السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، بين يدي كلمتي أتوجه بالتهنئة لأصحاب الحفل كما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فأقول لهم جميعا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وإن كانت لي كلمة كما هي عادتنا في أفراح إخواننا أشارك بها أخي فرحته، فآثرت أن تكون عن جزء مهم من فقه الأسرة المسلمة، ألا وهو تربية الولد في الإسلام. الواقع أن تربية الولد هي مشكلة المشاكل بالنسبة لهذه الأمة، وكثيرا ما يشكو الآباء من أبنائهم وترفع أكف الضراعة بغير حق. حقيقة ترفع أكف الضراعة من الأب والأم بغير حق، يدعوان على ولديهما. وإذا ما فتشت عن السبب وجدت أن أصلا انحراف الأبناء هو ما يفعله الآباء، أو انحراف الأبناء إنما هو بجناية الآباء على الأبناء، كما يقول ابن القيم رحمه الله. وإذا نظرت إلى الفساد في عامة الأبناء وجدت أن عامته من قبل الآباء. وكان الإمام الغزالي رحمه الله يقول أن الطفل جوهرة نفيسة، أو الطفل أمانة عند والديه، وقلبه الطيب جوهرة نفيسة، فإن عود الخير وربي عليه سعد في الدنيا والآخرة، وإن أهمل إهمال البهائم وعوذ الشر شقي في الدنيا والآخرة. ففساد الأبناء جزء من فساد الآباء وفساد الأمهات. فالشاعر يقول: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ابنك على ما تعوده وعلى ما تربيه، وما دان الفتى حجا ولكن يعوده التدين أقربوه. تدين يعلمه الآباء للأبناء والأمهات للأبناء. الفساد والانحراف أيضا يغرسه الآباء في الأبناء، وهذا هو معي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فطرة هي نقاء القلب وسلامته من البدع والشركيات والكفريات والضلالات. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الأب والأم يلعبان دورا كبيرا في توجيه الولد إلى العقيدة السليمة أو الفاسدة التي يختارها الأب لابنه. من أسف أن أولياء أمور عندنا قصور شديد في هذا الباب، ولا أبالغ إذا ما قلت جهل فاضح، لأن الآباء بيعتقدوا أن تربية الأبناء تربية غذائية، تربية غذائية. طول ما الولد بياكل ويشرب ومش سخن وبيروح الدرس وبيجي من الدرس، يبقى أنا ربيت ابني صح. إذا كنت عاوز مهندس وبقى مهندس، يبقى أنا يعني حققت إنجازا رائعا. إذا كنت عايز طبيب وبقى طبيب أكون قد ربيت ابني تربية عالية. وإذا يعني كانت نيتي فيه أن يكون نجار أو استرجي أكون قد حققت نيتي فيه أيضا، إن الأب له نية في ولده. فنظرة الآباء للأبناء في التربية نظرة مقلوبة ومعكوسة، تعتمد على الغذاء البدني، فكل ما كان بيعلف أكتر كل ما كان أب رائع ومثالي. وطبعا المسلسلات والأفلام والروايات الكاذبة تسير في هذا الاتجاه وتعمق هذا المعنى في نفوس الآباء، كأن الأب قاعد في حديقة حيوان بيعلف الحمار وبيعلف الفيل وبيعلف القرد وتنتهي المهمة عند هذا الحد. لا يا أخوانا، تربية الأبناء تربية أو جزء أصيل ومهم من أركان الأسرة المسلمة، بل لا خير في الأسرة التي لا يخرج منها عابد أو زاهد أو فقيه أو معلم أو مربي أو موجه أو حافظ للقرآن أو حافظ للسنة. لا خير في أسرة لا يخرج منها إنسان له انتماء وتأصيل ديني تتأثر به الأمة ويؤثر في الأمة. في الواقع تربية الأبناء من الأمور المتشعبة والكثيرة الأطراف، والأمر ده بيحتاج لمجلدات ودروس وحلقات طويلة طويلة، ولكن سنتكلم اليوم عن قاعدة مهمة من قواعد تربية الأبناء في الإسلام، ويعني أمر لا بد وأن تنتبه له كثيرا وأن تدقق فيه النظر. هذه القاعدة هي أن تكون لك في ابنك نية، ابنك اللي انت منتظره ما ينفعش تنتظره علشان انت عايز الولد أو البنت، لا، لا بد وأن تكون لك نية صالحة في هذا الولد. مؤدى هذه النية أن ينتفع بالأمة وأن تنتفع به الأمة وأن تنتفع به الأمة. إذن إذا لم تكن لك هذه النية في الولد يتحقق على يديه النفع العام للأمة، فلن يتحصل الولد على خير أبدا. الله جل وعلا في الحديث القدسي يقول، حديث صحيح مروي في الصحيح، أنا عند ظن عبدي بي على قدر ما تظن في الله على قدر ما يعطيك الله. فإن ظننت في ولدك نفعا للأمة فلا بد وأن يعطيه الله على قدر ظنك فيه. يبقى أنت مش بتخلف علشان ترمي، مش بتخلف علشان ترمي تلاقي الناس عمالين يتشكلوا. نحدد الناس ولا ما نحددش الناس؟ اللي بيحدد الناس مش فاهم هو بيحدد ليه، واللي ما بيحددش الناس عمال يولد في شياطين ويرميهم على الأرض. تلاقي شيطان بعد شيطان جاي، الولد يدخل المسجد تشعر كأن الشيطان يعني جالس على رأسه لكثرة ما يشغل به المصلين. هذا ما تربى أبدا ولا كانت لا لأبيه فيه نية صالحة أبدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، نقول إن الأب والأم قبل ما بيتجوز لازم يعلم نفسه ويفهم نفسه إن أولاده أمان، فيكون للأب وللأم نية في هذا الولد أن يكون من الصالحين، من المجاهدين، من الدعاة، من المصلحين، من العباد، طبيب تنتفع به الأمة ويفتح الله على يديه بحوثا وأبحاثا تنتفع بها الأمة، مهندس يخدم هذه الأمة في مجال عمله. وهذه النية لازمة. والناس فيما مضى اللي بنسميهم السلف كانت لهم دائما نية في أبنائهم، يعني حتى قبل الإسلام هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان تزوجها رجل ثم اتهمها بالزنا فبرئت من هذه التهمة فأراد أن يتزوجها فقالت والله لا أتزوجك أبدا، ثم تزوجت من أبي سفيان عن عناية ودراية. فلما تزوجت من أبي سفيان رزقها الله بمعاوية بعد يزيد. معاوية هذا من أحكم وأعقل العرب، معروف يعني، وعنده فطنة وذكاء شهيد، وهو صاحب القول الشهير، يعني إن كان بيني وبين الناس شعرة فشدوها أرخيتها وإن أرخوها شددتها، فكان عنده فطنة وحكمة في التعامل مع الناس، وكان يسير في الناس سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. معاوية ظهرت عليه النجابة وهو صغير، فرآه بعض القوم فقالوا لأمه إن لنرجو أن يكون هذا الغلام سيدا في قومه، يعني إحنا نتوقع إن الولد ده يبقى كبير في عشيرته القبيلة بتاعته. فماذا قالت ماذا قالت؟ قالت ثكلته أمه إن لم يسد إلا قومه، ده يبقى خايب وفاشل. أنا أطمع أن يكون سيدا للناس، وقد كان وقد كان. فصار معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أميرا للمؤمنين، أميرا للمؤمنين، يعني لم يسد قومه فحسب. على قدر نية المرأة، على قدر نية المرأة كان الفتح على هذا الرجل، كانت لها فيه نية. فأنت تمنيت على الله أن ابنك يكون لعيب كورة، اوعى تفكر أنك تاخد هيبقى لعيب كورة، لازم يبقى لعيب كورة. تمنيت على الله أن بنتك ترقص، هترقص في يوم من الأيام. ليه؟ أنت ونيتك، أنت ونيتك. تمنيت على الله أن ابنك يكون صالح، لابد وأن يكون صالحا، لأن ربنا بعدها على طول قال ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حق. شوف في الدنيا أنت تطلب كتير يديك حبة، في الآخرة تطلب قليل يديك كتير. ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. فالله سبحانه وتعالى يعطيك على قدر نيتك، فلا بد وأن تكون لك في ولدك نية. لازم اعمل حسابك إن قبل ما يتولد تقول والله أتمنى أن يكون هذا الولد مجاهدا في سبيل الله، عالما من علماء الأمة. وما تستكترش على نفسك، استكترش على نفسك. المرأة تعلم من هذه المرأة، طلبت من ابنها أن يطلب العلم، مش أول لما راح الجامع حلفت على أبوه بالطلاق ما هو رايح الجامع، زي ما بيحصل تلاقي الأب يحلف على أمه بالطلاق إن ابنك راح الجامع تكون طالب، تمام؟ ليه؟ لأن المسجد بقى موضع الريبة عند المسلمين للأسف. فالمرأة طلبت من ابنها أن يطلب العلم، فخرج الولد ليطلب العلم، يوم واثنين وثلاثة وشهر حن إلى أمه، فحب أنه يرجع، فرجع خبط على الباب، قالت من؟ قال فلان ابنك يا أماه. قالت يا بني لقد تركناك لله ولن نعود فيك أبدا. تركناك لله، احنا سبناك لله، بعناك لله، خلاص أنت في ملك الله جل وعلا، فلن نرجع في هذا البيع ولا هذه الهبة أبدا، وهبناك لله جل وعلا. كانت هذه نياتهم، ولذلك بارك الله لهم في أولادهم. أم الإمام مالك وهو صغير كانت تعممه تلبس العمامة وترسله إلى المعلم، إلى شيخه، إلى عالمه ربيعة الرأي، وتقول له: يا بني اذهب إلى ربيعة فخذ من علم، فخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. لها في ابنها نية أن يكون رجلا فقيها عالما صالحا زاهدا، وقد كان. فصار مالك هو مالك بإيه؟ بالنية، بالنية. فأنت انوي، لو كل واحد فينا والله نوى عند زواجه بهذا الزواج أن يتقرب إلى الله وأن ينجب الذرية التي تعبد الله وتصلح الناس في الأرض، لأعطاه الله خيرا مما يتصور. مش ممكن. أنا عند ظن عبدي بي، اوعى تفكر أن ربنا حيخذلك، ولكن أصدق في نيتك. رجل لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد أسلم جديد، فهو جايبه في دماغه أن لازم يموت في سبيل الله، عدى من المعركة فوزعوا الغنائم فبيدوله، قال إيه ده؟ قالوا: هذا حظك من المعركة وسهمك. قال: والله ما بايعتك على هذا يا رسول الله، وإنما بايعتك على أن أضرب بسهم ها هنا فيخرج منها هنا بس. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن تصدق الله يصدقك. لو صدقت مع الله لابد وأن يصدقك الله جل وعلا، أنت ونيتك. دارت الأيام وقدر للرجل أن يدخل معركة أخرى، فدخل المعركة وصدق في نيته فقاتل، فجاءه سهم فدخل من المكان الذي أشار إليه وخرج من المكان الذي أشار إليه. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال: صدق الله فصدقه. ودعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنية يعني عليها جانب مهم وكبير من المهمة. ابنك الذي تخاف عليه من حر الدنيا وأسقامها وأوجاعها وعادياتها، أولى ثم أولى ثم أولى أن تخاف عليه حر النار وبرد جهنم، هذا أولى. ولابد أن ترعاه رعاية إيمانية سليمة موفقة حتى يصير كهؤلاء الفتيان الذين ما شهدت الدنيا مثلهم أبدا أبدا، ولم ير التاريخ رجالا كهؤلاء الرجال. كما قال: شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يذل أو يهونا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون. لما لعبنا الكورة وجه المشايخ وقالوا إنها مهمة قومية ونفطر علشان نلعب كورة، يا سلام، شيوخ آخر الزمن نفطر عشان نلعب كورة. طيب رضينا أنكم تقولوا إنها من المباحات، إنما تبقى من الأعذار، كلام يعني ما. ذلك المجد ضاع. وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. فعلا أين المسلمون اليوم من حجم العالم؟ من قوة العالم، من عدد الناس في العالم. دم المسلم دم رخيص، رخيص لا ثمن له. ليه؟ لأن احنا فرطنا في الأمان، فرطنا في ديننا، في أولادنا، في بناتنا، في نسائنا، في أعراضنا، فعاقبنا الله جل وعلا على النحو الذي ترونه اليوم. ذلة ما بعدها ذلة. والنهاردة عاملين زي فريق الكورة، لما يلعب مدافع يبقى الفريق حقق بطولة ما بعدها بطولة، لما يجي حد يهجم علينا وندافع وننضرب لما نشمع يقول لك بس رجال الإسلام، رجال الإسلام. هذه ليست بطولة. لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعد ولا الأمة أنهم كانوا يدافعون أبدا، وإنما كانوا يهاجمون أعداءهم في عقر دارهم، لأنهم كانوا أقوى وأعز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لأخي في زوجه وأن يبارك لها فيه، ما كم عليه السلام، أن يبارك لإخواني في أزواجهم وأن يبارك لأزواجهم فيهم وأن يصب عليهم الخير صبا وألا يجعل لعيشهم كدا كدا. مين؟ نعم؟ الأخ هاني شاب. طبعا المسجد متعود أنه يقدم هدية صغيرة لصاحب العرس. أنا عمال أقول رجال البصرطة كتير اللي أتاب الأخ هاني موجود، يعني هم غزونا اليوم مش كده؟ وأخذوا منا غنيمة. الله المستعان. الأخ محمد منصور. نعم؟ لا ما راحتش بعيد إن شاء الله، في بيتها يا شيخ حلمي. الله يكرم، تفضل يا شيخ. الله يكرم. أنا صحيح مستغرب من ساعتها، البصرطة هنا ليه، البصرطة هنا ليه، مش واخد بالي إن في يعني قمر منور. لا يسعنا في نهاية حفلنا إلا أن نبارك العروس اليوم. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير.